بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الصحيفة 537 من فقه المعاملات المالية، حديث اليوم عن بطاقات الائتمان. الإنسان ما زال باستمرار يطور وسائل لراحته وأمانه. من قديم كان الناس يتبادلون مع بعضهم البعض السلع بالمقايضة، أعطيك رز تعطيني ثياب، أعطيك قمح تعطيني طلاء. ثم إنهم اعتمدوا الذهب والفضة وسيطا لتقييم السلع، ثم إنهم استغنوا عن حمل الذهب والفضة بحمل أوراق نقدية لها قيم من الذهب والفضة، ثم إنهم حملوا الشيكات لتدل على مبالغ مالية عندما تحرر. ثم الآن الإنسان اخترع شيئا يسمى بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان عبارة عن كرت يخول حامله أن يشتري سلعا أو بضائع أو يتقاضى خدمات معينة، ثم إنه بدل أن يعطي الرجل مبلغا من المال يقدم له هذا الكرت ليقرأ فيه المتعامل معه أنه بإمكانه أن يسحب المبلغ المطلوب من رصيد هذا الإنسان حامل هذا الكرت في المصرف في البنك. بطاقة الائتمان. البطاقة هي مستند يعطيه مصدره، يعني البنك، لشخص طبيعي أو اعتباري. أنت تذهب إلى البنك تقول أعطيني بطاقة ائتمان. طبعا لنفترض أنا مصرف وأنت لك عندي حساب، تقول لي أعطيني بطاقة ائتمان، فأنا أعطيك مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أنت أو اعتباري لهيئة معينة، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات. بإمكانك أن تشتري بهذا المستند سلعا أو خدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا. يعني بالطبع ما بإمكانك أن تذهب أنت إلى كل الباعة، هناك مجموعة من الباعة يكون في اتفاق بيني وبينهم، بين المصرف وبين هؤلاء الباعة، مجموعة من الأشخاص ممكن يقدموا خدمات بيني وبينهم أنا المصرف اتفاق، بحيث أنا أقول لهم إذا جاءكم فلان أو شخص يحمل مثل هذه البطاقة بإمكانكم أن تعطوه، وأنا كفيل بأن أو ضامن أن أعطيكم المبلغ. إذن بطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. يعني البنك ملتزم بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف. كمان ممكن أنت بهذا البطاقة أن تذهب إلى مصرف وتأخذ نقودا. إذن هذه هي بطاقة الائتمان، واضحة أظن. الآن ولبطاقات الائتمان ثلاث صور أو صور، منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر، فتكون بذلك مغطاة. يعني مرات بطاقة تسمى بطاقة مغطاة. عبد الرحمن وضع عندي، أنا مصرف، وضع عندي 1,000,000 ليرة سوري مثلا، فأنا أعطيه بطاقة ائتمان ب1,000,000 ليرة سوري. الآن هو يذهب يشتري من عند أنا، تعاقدت معكم كل واحد منكم عنده محل أنا تعاقدت معكم بأنه من جاء يحمل بطاقة مثل هذه البطاقة لكم أن يأخذ بضاعة وأنا أتوكل بالدفع عنه. والطبع في طريقة إدخال حتى تعرفوا الحساب كم بقي من هذه المليون، فهو الآن يذهب بهالمليون، بدل أن يضع مليون ليرة في جيبه الآن وضع هذه البطاقة. هذه البطاقة يأتي إلى محلاتكم يشتري منكم، ومباشرة أنتم في طريقة صلة بين البنك وبينكم يتحول من حساب عبد الرحمن إلى حسابكم القيم الذي اشترى بها. اشترى من عند هذا بمئة ألف، وهذا 10,000، وهذا 50,000، وهذا 100,000. كلما اشترى شيئا يخرج من حساب بطاقته فيدخل في حساباتكم. هذه تسمى بطاقات مغطاة. إذن من هذه البطاقات ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر، فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. في بعض البطاقات البنك هو الذي يدفع، يعني أنت تأتيني بطريقة ما للتواصل بيني وبينك، أنت صاحب المحل، تقول لي والله هذا العميل الذي أنت كفلته أو ضمنته سحب مني بضائع بمليون ليرة سوري، فأنا البنك أعطيك المليون ليرة سوري أو أنزلها في حسابي، وبعدين أنا أعود إلى عبد الرحمن بأوقات دورية لأطالبه بهذا السحب. ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض، يعني بعض المصارف تفرض وبعضها ما لا تفرض. طبعا المصارف الإسلامية لا تفرض، أما غير الإسلامية تفرض فوائد على هذا الشيء، لأنه هي تعتبر إذا المصرف الربوي بيعتبر نفسه بأنه كأنه أقرض عبد الرحمن المليون، بالتالي مباشرة يدخله في حساب الفوائد ويمرك عليه فوائد. وأكثرها أكثر البنوك يفرض رسما سنويا على حاملها، ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما. الغالب بأن البنوك لما أنا كمصرف بيطلب مني عبد الرحمن هذه البطاقة أنا أفرض عليه رسما رسم إنتاج هذه البطاقة ورسم أتعاب تحصيل المبالغ المالية أو دفع المبالغ المالية. طيب الآن أهميتها، أصبحت بطاقات الائتمان أداة وفاء الديون والحقوق ومقابل الخدمات وأثمان المشتريات بدلا عن النقود، سواء في داخل الدولة أو خارجها. بالطبع هذه ما تتعرض للسرقة ولا تتعرض لسلب. ليه؟ لأن هذه البطاقة لها رقم سري، يعني أنا لو وضعت في جيبي مثلا 100,000 ليرة سورية من الممكن إذا كنت مسافر أن يأتي من ينشل مني هذا المال وينتفع منه، لأن الورقة المالية 1,000 و5,000 و100 دولار أي إنسان يحملها ينفق بها. أما بطاقة الائتمان ما ممكن تستخدم إلا من قبل صاحبها، من قبل صاحبها، لأنه لها رقم سري، يعني حتى لو سرقت السارق ما يستطيع أن يستفيد منها، لذلك هي تعتبر يعني آمنة. عشان هيك أصبحت بطاقة الائتمان أداة وفاء الديون والحقوق ومقابل الخدمات وأثمان المشتريات بدلا عن النقود، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وقد أراح هذا حاملها من حمل النقود ومن التعرض لمخاطر الضياع والسرقة والنشل في حالات الازدحام في الشوارع والحدائق والمتاحف، كما حقق مصلحة أصحاب الحقوق بضمان أداء حقوقهم. كمان يعني أنا من الممكن مرات إنسان يدخل إلى محل يطلب منه بضائع، خاصة المسافرين، يعني ممكن يطلب منه بضائع ب500,000، فهذا صاحب المحل يقول وما أدراني إنه هذا الرجل معه 500,000. مرات يشتري من عنده ذهب، يقول لك يا أخي ليقوم يحمل الذهبات ويركض، بقى هو ما إن يدخل للمحل يعطيه البطاقة فهذا تدخلها على جهازه في المحل فيقرأ رصيده انه والله هذا معه اخي 50 مليون، فبالتالي اذا طلب بضاعة 500,000 ليست كثيرة. اذا كما حققت البطاقة مصلحة اصحاب الحقوق بضمان اداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز الكتروني من ملائكة صاحب البطاقة، وصارت هي الاداة المفضلة في التجارة والمطاعم والفنادق. هذا فضلا عن أن هذه البطاقات كانت سببا لزيادة المبيعات في المحلات التجارية وحققت أرباحا ملموسة ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة. بالطبع هي البطاقة إن هون يقولون بأنها حققت زيادة مبيعات، هي شغلة جيدة، بس هي الحقيقة فيها نوع من يعني التغرير. هلا أنت عندما تنزل إلى السوق ومع 5000 في جيبك وتشتري أول سلعة ب500، تقول والله بقيان 4500، تشتري سلعة تانية ب1000 تقول بقيان 3500، تحسبوني تشتري ثالث سلعة ب2000 تقول بقيان 1000، تشتري ب5000 تقول بقيان 500، بتحافظ على آخر 500 بتقول ليس ما أصل إلى بيتي. بطاقة الائتمان يسحب منها وأنت مالك عارف، يعني سهل كثير. في أحد المدارس، مدارس الأطفال هون عندنا في الشام، صار الطلاب يضيع منه المصاري، فأرادت إدارة المدرسة، مدرسة خاصة، أنه تعمل مثل هذا نظام بطاقات الائتمان. قالوا والله بدال الطالب ما يجيب معه مصاري بجيبه ويشتري من البوفيه، نحن حنساوي لهم بطاقات للطلاب. وخاطبت الآباء أنه يا آباء بدال ما ابنك يحمل مصاري، نحن حنصدر له بطاقة، مثلا البطاقة قيمتها ب1000 ليرة هي شراء، فهو بيشتري بالبطاقة ومنحاسبك أنت بال1000 ليرة. صوري كل ما فضيت بطاقة ابنك نتصل فيك أنك تجي تملي له إياها مرة تانية، يعني تدفع 1000 تاني. وإذا تفاجأوا أنه بقى صار الأولاد خلال يومين يفضي البطاقة كلها، ما لأنه الولد ما عنده تقييم، بيشتري بيشتري بيشتري وبيقول لك أخي أبي بملي هاي البطاقة. فالسنة القادمة ألغوا هذه البطاقة لأنه سببت يعني صرف كبير. فهي هي البطاقة تؤدي الحقيقة إلى شراء أكثر وتحقق أرباحا ملموسة ومجدية ونشطة للمصارف. ويتولى أصدار البطاقات العالمية جهتان رئيستان، هما أمريكان إكسبريس وفيزا العالميتان، ويطلق على المصدر اسم راعي البطاقة. محاذير البطاقة: ليس لبطاقات الائتمان محاذير في الغالب في مجالات التعامل عند من لا يهمه التعامل بالربا أو القرض الربوي. طبعا الناس اللي لا بيحللوا لا بيحرموا، كل أنواع البطاقة بالنسبة لهم جيدة. أما الإنسان المسلم بهمه أنه ما يكون البطاقة يدخل فيها عامل الربا. هلأ حنشوف أنه نوع من أنواع البطاقة يدخل به عامل الربا. الآن أنواعها وحكم كل نوع فيها. لها 3 أنواع. النوع الأول بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد، اسمها ديبت كارد. هذه مثالها أنه عبد الرحمن حاطت عندي أنا البنك 1000000 ليرة سوري، بعطيه بطاقة بيستطيع أنه ينفق 1000000 ليرة سوري، هي حسابه مباشرة، ما إن يشتري منك البضاعة حتى يخرج من رصيده إلى رصيدك قيمة هذه البضاعة. هي التي يكون لحاملها رصيد بالبنك فيسحب منه مباشرة قيمة مشترياته وأجور الخدمات المقدمة له بناء على السندات الموقعة منه. يدل هذا التعريف على أن هذه البطاقة تعطى لمن له رصيد دائن في حسابه يدفع منه أثمان السلع ومقابل الخدمات في حدود رصيده الموجود، ويتم الحسم منه فورا ولا يحصل على إقراض. وغالبا ما تمنح مجانا، يعني البنوك تعطيها هذه البطاقة مجانا، وربما تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات. أو لا، ألا إذا كان البنك، أنا البنك أعطيت هذه البطاقة لعبد الرحمن مجانا، هذا العميل عندي، طيب ماذا يستفيد البنك؟ البنك في العادة هو بيكون متعاقد مع أصحابين المحلات أنتم، يعني بحيث يقول له أنا بدي نسبة من كل سلعة أنت بتبيعها، مثلا 1 بالألف مثلا، لقاء أنا عم ببعث لك زباين، وهذا جائز في الشراء. فبالتالي البنك بيستفيد العمولات اللي بياخدها من أصحابين المحلات. إذا تتقاضى بعض المؤسسات يعني البنوك من قابل البطاقة، يعني أنتوا أصحاب المحلات، نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات. ويشترط لجواز إصدار بطاقة الحسم الفوري شرطان: 1 أن يسحب حاملها من رصيده أو وديعته، 2 أن لا يترتب على التعامل بها فائدة ربوية. ما حكمها شرعا؟ الجواز أو الإباحة ما دام حاملها يسحب من رصيده أو وديعته ولا يترتب عليه أي فائدة ربوية، لأنه استيفاء من ماله. يعني مثل واحد بدل ما انت عم تدفع قلت له والله يجي اخي يدفع لك، نفس الشيء بدل ما انت تدفع المصرف حيدفع عنك. ويجوز له ايضا ان يسحب من المصرف اكثر من رصيده اذا سمح له المصرف بذلك. مرات المصرف يعني هذا الاخ حاطط عندي مليون، بقول له انا مسمح لك تسحب 1,200,000 وانا 200,000 ترجع دين كون دينك وبترجع لي اياهم انت بدون فوائد ربويه. اذا ويجوز له ايضا ان يسحب من المصرف اكثر من رصيده اذا سمح له المصرف بذلك ولم يشترط عليه فوائد ربويه، لانه قرض مشروع من المصرف. ويجوز للمصرف ان يتقاضى من قابل البطاقه يعني اصحابين المحلات نسبه معينه من اثمان المبيعات او الخدمات. اذا هي الديبت كارت وهي جائزه. هلا في نوع ثاني من البطاقه، بطاقه الائتمان والحسم الاجل او الاقراض المؤقت من غير زياده ربويه ابتداء، وهي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقه قرضا في حدود معينه بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية. يعني في أنواع بطاقة فضية مثلا بيقول له ممكن بدينه البنك بيقول له أنا بدينك لحد 1,000,000 ليرة سوري. بطاقة ذهبية بيقول له ممكن أنا دينك لحد 10,000,000. طبعا البنك كيف بيقرر يعطيك أنت فضي أو أنت ذهبي؟ على حسب ملاءتك المادية. أنت عميل مثلا صار لك عندي بالبنك أنت موجود عندي بالبنك من 20 سنة ومنضبط والتزامك جيد وبتأدي كل حقوقك وأنا بعرفك كقوة شرائية وتجارية إنك إنسان مليء جدا، فممكن أنا بعطيك 100,000,000 طبعا قرر بناء على دراسة. ومرات بعطي قيمة أكثر دين، يعني هي التي يمنح فيها البنك المصدر حامل البطاقة قرضا في حدود معينة بحسب درجة البطاقة فضية أو ذهبية ولزمن معين يجب تسديده كاملا في وقت محدد متفق عليه عند الإصدار. يترتب على حاملها لدى تأخير السداد زيادة مالية ربوية، فهي لا تشتمل على تسهيلات أي لا يسقط المبلغ المستحق، وإنما هي طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح ضمن حد أقصى يسدد كل شهر، أي إنها أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة وهي أداة وفاء أيضا. ما حكم هذه البطاقة في صحيفة 43 بالشرع؟ لا مانع شرعا من إصدار هذه البطاقة بالشروط التالية: 1 لا يشترط على حاملها فائدة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه. 2 لا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة وإلا سحب منه البطاقة. يعني ما بصير يروح يشتري فيها خمر، ما بيصير يروح يفوت فيها على نوادي فيها فجور قمار. 3 في حال إيداع حامل البطاقة مبلغا نقديا بصفة ضمان يجب النص على أن المؤسسة تستثمر هذا المبلغ لصالحه بطريق المضاربة مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. إذن النوع الأول الكريدت كارت اسمه بيسحب من رصيده الديبت، أيوة الديبت عفوا، بيسحب من رصيده. النوع الثاني اسمه تشارج كارد، هذا ممكن يدينك المصرف بحسب ملاءتك المالية وبيحدد لك وقت للسداد، كمان إذا كان بدون فوائد ربوية كمان جائز. الآن النوع الثالث اسمه بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض الربوي والتسديد على أقساط، هذا الكريدت كارد. هاد هي التي تمنحها البنوك المصدرة لها لعملائها على أن يكون لهم حق الشراء والسحب نقدا في حدود مبلغ معين، ولهم تسهيلات في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صيغة قرض ممتد متجدد على فترات بفائدة محددة هي زيادة ربوية. هذه فيها باستمرار فيها فائدة ربوية، ولها نوعان: بطاقة فضية هي التي لا يتجاوز فيها القرض الممنوح لحاملها حدا أعلى كـ10,000 دولار مثلا. بطاقة ذهبية هي التي يتجاوز فيها القرض لحاملها الحد السابق وقد لا يحدد فيها مبلغ معين، مثل بطاقة أمريكان إكسبريس التي تمنح للأثرياء مع دفع رسوم باهظة. يعني قد ما بدك تدين، بس طبعا كله بيدخلوا لك يا فورا بالفوائد الربوية، وهي تشتمل على إقراض عادي وإقراض كبير وتأمين ضد الحوادث وتعويض مجاني عن فقدانها وتخفيضات في الفنادق واستئجار السيارات وتقديم شيكات سياحية من دون عمولة. وأمثلتها الفيزا كارد والماستر كارد والداينريز كارد والأمريكان إكسبريس، وهي الأكثر رواجا في عصرنا، وهي أنواع ثلاثة: خضراء وذهبية وماسية. ما حكمها؟ يحرم التعامل بهذه البطاقة لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية. إذا الديبت كارد هي بياخذوا لك من حسابك جائزة، وتشارج كارد هي إذا كانت بدون فوائد ربوية جائزة، والكريدت كارد هي فيها فوائد ربوية لذلك هي محرم. هلأ أحكام عامة للبطاقات بالأنواع الثلاثة. واحد، الانضمام للمنظمات راعية البطاقات. طبعا صار في منظمات عالمية، يعني أي بنك بده يصدر بطاقة لازم ينضم لها المنظمة، وهذا جائز شرعا، يعني إذا البنك الإسلامي انضم لهذه المنظمات جائز. اثنين، العمولة والرسوم. يعني هلا البنك الإسلامي بيطلع مثل هذه البطاقات، طيب شو بيستفيد هو إذا ما في فائدة ربوية؟ طبعا مثل ما قلت لكم هو بيستفيد من طرفين. الطرف الأول هو بيكون متعاقد مع أصحابين المحلات إنه أخي بتكون تعطوني من الأثمان اللي بتنشرها من عندكم واحد بالألف عمولة، وهذا جائز. والطرف الثاني هو بياخد رسوم إصدار كمان، يعني أجور إصدار هذه البطاقات كمان بيستفيد منه بشغل موظفين. العمولة والرسوم. ثلاثة، شراء الذهب والفضة أو النقود بالبطاقات. ما حكم شراء الذهب والفضة بهالبطاقات؟ الذهب والفضة إلى وضع خاص، أو صرف العملات إلى وضع خاص إنه بده تقابض. طيب هل تعتبر هذه البطاقة كأنها قبض؟ الآن يجوز شرعا شراء الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الحسم الفوري النوع الأول، لأن الشراء بها فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، يعني كأنه أنا حررت لك شيك وكأنك قبضت أنت. أي نعم. ويجوز أيضا ببطاقة الائتمان والحسم الآجل تبع التشارج كارد إذا دفعت المؤسسة المصرفية الإسلامية المبلغ إلى قابل البطاقة من دون أجل. يعني إذا كان البنك الإسلامي كمان بيدفع فورا هذا المبلغ كمان جائز. رابعا، ما حكم السحب النقدي بالبطاقة؟ أنه تسحب مصاري بطاقة جائز بالشرع. خامسا، المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة. في مرات البنوك أو المصارف يلي تصدر هذه البطاقة تعطي حاملة مميزات، يعني مثلا له الأولوية بالحجز بفنادق معينة، مثلا له الأولوية بالقطع بالكراسي المتقدمة بالطائرات بالشركات الفلانية، تعطي ميزات يعني عشان تشجعك تروح تأخذ من عندها هذه البطاقة. يجوز، ما حكم طيب تقديم هالخدمات؟ يجوز منح حامل البطاقة مميزات مسموحا بها شرعا، كالأولوية في الحصول على الخدمات أو تخفيض الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ونحو ذلك، ولا يجوز إعطاء امتيازات لحامل بطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية كالتأمين التجاري على الحياة. في مرات أنه أخي أنت إذا بتأخذ من عنا بطاقة نكون دخلناك بعقد تأمين تجاري، هذه محرم. أو دخول الأماكن المحظورة شرعا كالخمارات والمراقص ودور الله الماجنة وبلاجات البحر المختلطة، أو تقديم الهدايا المحرمة ونحو ذلك. هذا أيها الإخوة ما يتعلق ببطاقات الائتمان، وهذه أنواعها الثلاثة، وهذا حكمها الشرعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.